قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اللبن. وقال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج في أظافري، ثم أعطيت فضلي يعني عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول البخاري رحمه الله: باب اللبن، أو باب اللبن في المنام. يراه الرائي في منامه، ما هو تأويله أو بأي شيء يؤول. أورد في هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيننا أنا نائم رأيت أني أتيت بقدح فيه لبن فشربت منه حتى أن الري يخرج من في أظهاري، فبقي منه فضلة فأعطيتها عمر. قالوا: بأي شيء أولت هذا يا رسول الله؟ قال: العلم. على الحديث في هذه الرؤية التي رأها رسول الله عليه الصلاة والسلام في منامه، وأنه أتي بقدح فيه لبن فشربه حتى روية، حتى رأى أثر هذا الري على جسده ورآه يخرج من أظهاره، وبقي بهذا القدح فضلة فأعطاها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وسئل: بأي شيء أولته؟ يعني هذه الرؤيا، أي هذا اللبن الذي شربته؟ قال: العلم. فهذا يدل على أن اللبن يؤول بالعلم، وذلك للتشابه بينهما، وذلك أن اللبن ثمراته عظيمة وفوائده كبيرة، وهو غذاء ومن أحسن الأغذية وأنفعها. وكذلك العلم، فإنه نفعه عظيم وفائدته كبيرة، وفيه السير الله على بصيرة وعلى هدى. وفي الحديث أيضا منقبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو يدل على فضله، لكنه لا يدل على أفضليته على أبي بكر رضي الله عنه، لأنه قد ورد في حق أبي بكر من الفضائل ما يجعله متميزا على غيره، وكونه متقدما على غيره رضي الله تعالى عن الجميع. قال: باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا نائم بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أطرافي، فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب. فقال من حوله: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. ثم ورد البخاري رحمه الله ترجمة أخرى: باب إذا رأى الري يخرج من أظهاره. قال: باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره. باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره، يعني في المنام، فبما يؤول. أورد فيه حديث عبد الله بن عمر من طريق أخرى، وهو حديث رؤياه عليه الصلاة والسلام أنه أتي بقدح في المنام فشرب منه حتى روي، وحتى رأى اللبن يخرج من أظهاره أو أخرج من أطرافه عليه الصلاة والسلام أو من أواثيره, وأنه بقي من فضله وأعطاها عمر, وسئل بأي شيء أولته فقال العلم. يعني أن هذه الترجمة فيها إذا رأى إذا جرى اللبن في أطرافه أو أواثيره, يعني أنه من شدة الري وعظم الري أنه امتلأ وصار يخرج من أظفاره وأطرافه, أي لعظم استفادته به وشدة انتفاعه به, فإنه بلغ إلى هذا الحد الذي رآه. وهو يدل على ما أوتيه عليه الصلاة والسلام من العلم الذي به هداية الخلق وإخراج الناس من الظلمات إلى النور, وهو أيضا فيه منقبة لعمر رضي الله عنه, وهو دل على فضله لا على أفضليته على أبي بكر رضي الله تعالى عن جميع. قال باب الخميس في المنام. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ السبيل ومنها ما يبلغ دون ذلك, ومر علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره, قالوا ما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. مورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة يا باب القميص في المنام, إذا رآه في المنام فبما يؤول وبما يفسر سير هذه الرؤيا. أورد فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أن الناس يعرضون عليه وعليهم قمص, وهم متفاوتون في هذا القمص, فمنهم من يصل قميصه إلى ثديه لأنه قميص قصير, ومن المعلوم أن القميص يبدأ من الكتفين وما يكون على الكتفين, فمن الناس من عليه قميص قصير يبلغ إلى ثديه, ومنهم من يكون دون ذلك يعني أنزل منه يعني إلى بطنه وإلى سرته وإلى ركبته وما إلى ذلك, فهم متفاوتون. حتى مر عليه عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره, يعني أنه سابر وغطي جسده كله. قالوا بما أولته؟ قال الدين. قال الدين. وهذا يدلنا على فضل عمر رضي الله عنه وارضاه, وعلى هذه المنقبة من مناقبه رضي الله عنه, ويدل على أن الناس يتفاوتون في الدين, يتفاوتون في الإيمان, ومثل تفاوتهم بهذا القمص الذي عليه قميص يصل إلى ثديه, يعني هذا يعني عنده نقص, والذي يصل إلى هذا الحد الذي يجره يعني لسعته وكونه سابغا, يعني هذا يدل على كمال إيمانه. وهذا التفسير الذي فسر به الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا يدل على أن من الرؤيا ما يكون محمودا وفي نفس الوقت يكون مذموما في اليقظة, لأن لبس القميص وهو يجره في اليقظة هذا مذموم, ولا يجوز أن تنزل القمص وغيرها عن الكعبين, بل الحد الذي يصل إليه الثياب وتصل إليه الثياب من جسد الإنسان تعبان, وما أسفل من الكعبين فهو بالنار, أسفل من الكعبين فهو بالنار كما جاء في ذلك الحديث الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للمنام فهو يختلف, فهذا مما يحمد في النوم في المنام ولا يحمد في اليقظة, بل يذم في اليقظة, بل يذم في اليقظة. وإذا فالحديث يدل على تفاضل الناس في الإيمان وتفاوتهم, ويدل على كمال عمر في إيمانه وقوة إيمانه رضي الله عنه وأرضاه, وليس فيه دليل على أفضليته على أبي بكر، لأنه لم يأتي ذكر لأبي بكر، فيحتمل أن لا يكون أبو بكر ممن عرض، أن لا يكون أبو بكر ممن عرض في هذه الرؤيا التي رأها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتفسير القميص بالإيمان أو بالدين فيه مناسبة من جهة أن القميص يستر الإنسان ويواري عورته ويواري سوءته، والدين يستر الإنسان ويغطيه عن الأمور المحذورة ويحول بينه وبين الأمور المحرمة وبين الأمور المنكرة، فهذا فيه ستر وهذا فيه ستر. فكان هناك مناسبة بين القميص والعلم، بين القميص والدين. قال: باب جر القميص في المنام. وقال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم خمر، فمنها ما يبلغ السجود ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجتر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. ما رضي البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وهي قوله: باب جر قميص في المنام، يعني فيها بما يؤول. وأورد فيه حديث أبي سعيد المتقدم في الترجمة السابقة، وأن الناس عرضوا عليه عليه الصلاة والسلام وعليهم قمص، ومنهم من يصل للثدي ومنهم من يكون دون ذلك، وعرض عليه عمر وعليه قمص يجره. قالوا: ما أولت ذلك؟ قال الدين. فالقمص أو القميص يفسر بالدين، والقميص الذي يجره الإنسان ويكون سابغا يعبر أو يؤول في المنام بأنه كمال إيمان وقوة إيمان وقوة يقين. فتأويل جر القميص في المنام أنه كمال إيمان وقوة إيمان، وعمر رضي الله عنه ممن قوي إيمانه وقوي يقينه، فهو دال على فضله وعلى منقبة من مناقبه الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: باب الخضر في المنام والروضة الخضراء. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد الشعبي قال حدثني الحرمي بن عمارة قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين أنه قال: قال قيس بن عباد: كنت في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر، فمر عبد الله بن سلام فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة. فقلت له: إنهم قالوا كذا وكذا. قال: سبحان الله، ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم، إنما رأيت كأنما عمود وضع في روضة خضراء ونصب فيها، وفي رأسها عروة، وفي أسفلها منصب، والمنصب الوسط. قال: وفي أسفلها منصب، المنصب الوسيط. فقيل: ارقى. فرقيت حتى أخذت بالعروة فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى. ثم ورد البخاري رحمه الله يترجم: باب الخضرة، باب الخضر في المنام والروضة الخضراء. أورد فيه حديث يقول قيس بن عباد: كنت في حلقة، يعني حلقة جلوس يعني علم أو تذاكر أو يعني تدارس علم أو ما إلى ذلك. فيها سعد بن مالك وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فمر رجل مر عبد الله بن سلام وقالوا هذا رجل من أهل الجنة فذهب إليه قيس بن عباد فقال إنهم يقولون كذا وكذا. فقال ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم. ثم قال سأنبئك أو أخبرك بالذي بنوا عليه ذلك, وهو أنه رأى رؤيا أن هناك روضة وفيها عمود واقف وفي أعلاها عروة, فقيل لإرقى فرقى. في بعض الروايات أنه يعني رفعه هذا المنصب الذي هو الغلام فتمسك بالعروة التي في أعلى هذه العمود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قصها على الرسول صلى الله عليه وسلم قال يموت عبد الله بن سلام على يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى. ففهم من هذا أنه يكون من أهل الجنة لأنه يختم له بخير ويكون على هذه الغاية فسعد بن مالك وسعد وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما على هذا بنوا. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه أنكر إطلاقهما أنهم من أهل الجنة وقال ما كان ينبغي لهم أن يجزموا, لأن الحديث ليس به جزم بأنهم من أهل الجنة, وإنما قال يموت وهو آخذ من العروة الوثقى. ومن المعلوم أن من مات وهو آخذ من العروة الوثقى فهو على خير. وهذا يدلنا على فضل عبد الله بن سلام وعلى هذه المنقبة من مناقبه, ويدلنا أيضا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم من التواضع, لأن عبد الله بن سلام لما بلغه أن هؤلاء قالوا ما قالوا أنكر هذا, قال ما كان ينبغي لهم أن يقولوا هذا ويجزموا. والحديث ليس به جزم وإنما فيه أنه يموت وهو آخذ بالعروة الوثقى. ما أدري يعني هل هناك شيء آخر, ولكن هذا الحديث يدل على أن هذا هو الأساس الذي بنوا عليه, لأنه لما قال يموت وهو آخر من عروة الوثقى كان معناه أنه من أهل الجنة. وهل في ذلك حديث آخر يدل على هذا؟ لا أدري. قال باب كشف المرأة في المنام. وقال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيتني في المنام مرتين إذا رجل يحمل في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتي فأكشفها فإذا هي أنتي فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضي. وقال باب ثياب الحرير في المنام. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريدك قبل أن أتزوجك مرتين رأيت الملك يحمل في سرقة من حرير وقلت له اكشف فكشف فإذا هي أنت وقلت إن يكن هذا من عند الله يمضي. ثم أريد يحمدك في سرقة من حرير فقلت اكشف فكشف فإذا هي أنت وقلت إن يكن هذا من عند الله يمضي. ثم رد البخاري رحمه الله هاتين الترجمتين إلى باب كشف المرأة في المنام أو باب ثياب الحرير في المنام. ورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أريتك في المنام مرتين، يعني أري عائشة بصورتها وهو في المنام في نومه وهي في قطعة من حرير، سرقة من حرير، فيكشف الملك عنها وهو إذا هي عائشة رضي الله عنها فيقول هذه زوجته وهذه امرأته، فأقول يكو هذا من عند الله يمضح، يكو هذا من عند الله يمضح، فإذا كان الله قدر هذا وقضاه فإن الله تعالى سيمضيه وسينفذ ويكون ويقع. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلع على زواجه من عائشة من قبل أن يتزوجها، وأنه حصل هذا التمهيد بكونه أري إياها في المنام وفي قطعة من حرير فرأى صورتها، وإذا ويقول هذه زوجته هذه امرأته، فلما كشف عنها وإذا هي عائشة فيقول عليه الصلاة والسلام ليك هذا من عند الله يمضه. وهذا مما وقعت فيه الرؤيا مطابقة للمرئي، يعني بدون تأويل وبدون تفسير، بل الذي يرى في المنام هو الذي يحصل في اليقظة، الذي يرى في المنام هو الذي يحصل في اليقظة، لأنه رأى عائشة يعني صورتها يحملها الملك في قطعة من حرير، فقال إن هذه زوجتك، وكان زوجته وتزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد تكرر ذلك مرتين، أريها بسرقة من حرير مرتين ويقال له هذه زوجتك. وكان القطعة التي جاءت فيها حرير وهي فيها النعومة واللين وهي من لباس النساء، بل هي من خصائص النساء لا يجوز لبس الحرير للرجال، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذ حريرا وذهبا وقال هذان حراما على ذكور أمتي حل لإناثها. قال باب المفاتيح باليد. وقال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبينا أنا نائم أتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو عبد الله وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك. ثم أرد البخاري رحمه الله يسألنا هي باب المفاتيح في اليد، باب المفاتيح في اليد يعني في المنام إذا رأى الإنسان. ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وأتي بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. والحديث سبق أن مر قريبا، ومعنى جوامع الكلم أنه يأتي بالكلام المشتمل، الكلام الذي يكون ألفاظه كثيرة وترجع إلى معنى واحد تجمع بحيث يكون اللفظ قليل المبنى ويكون واسع المعنى ويكون لفظا قليلا يشتمل على معاني كثيرة. هذه جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونصفه بالرعب، رعب الأعداء حيث يرعبهم ويخافونه وبينهم وبينه مسافة طويلة وأتي المفاتيح وخزائن الأرض فوضعت في يدي. يعني المراد بذلك أن مفاتيح خزائن الأرض أنها تكون ملكا له ولأمته من بعده. وهذا هو الذي حصل، فإن خزائن الأرض آلت إلى أمته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، حيث فتحت البلاد ودخل الناس في دين الله وأتي بالكنوز من الذهب والفضة وغيرها، وأنفقها المسلمون في سبيل الله، كما حصل ذلك في زمن عمر، حيث فتحت بلاد كسرى وقيصر أعظم دولتين في زمنه عليه الصلاة والسلام، فارس والروم. دخل فتحت تلك البلاد وأتي بتلك الخزائن إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة فقسمها، فخزائن الأرض وضعت في يده عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك إشارة إلى وقوعها في حوزته وحوزة أصحابه، وقد وقعت في حوزة أصحابه وملكها أصحابه من بعده. ولهذا قال أبو هريرة في الحديث السابق: وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم تنتقلونها، يعني تأخذونها وتستفيدون منها. قال: باب التعليق بالعروة والحلقة. وقال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال وحدثني خليفة قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال حدثنا قيس بن عباد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: رأيت كأني في روضة ووسط الروضة عمود، في أعلى العمود عروة، وقيل لي جرقة، قلت لا أستطيع، فأتاني وطيف فرفع ثيابي فرقيت واستمسكت بالعروة، فانتبهت وأنا مستمسك بها فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: تلك الروضة روضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة العروة الوسطى، لا تزال مستمسكا بالإسلام حتى تموت. زالوا. قال: باب التعليق بالعروة والحلقة. باب التعليق بالعروة والحلقة. أورد فيه حديث قيس بن عباد عن سعد بن مالك عن عبد الله في قصة عبد الله بن سلام و مالك سعد بن مالك عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه رأى رؤيا، وهو أنه كان في روضة وفيها عمود وفي آخر العمود عروة، وأنه قيل له ارقى فقلت ما أستطيع، فجاء وصيف فرفع ثيابه فرقى وتعلق بالعروة، فقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية، فقال: الروضة روضة الإسلام، والعمود عمود الإسلام، والعروة هي العروة الوثقى، ولا تزال مستمسكا بالعروة الوثقى حتى تموت، ولا تزال مستمسكا بالعروة الوثقى حتى ولا تزال متمسكا بالإسلام حتى تموت. وفي هذا تأويل، يعني هذه الرؤية الروضة والعمود والعروة، وأنها كلها ترجع إلى الإسلام، روضة الإسلام وعمود الإسلام، الروضة هي الإسلام والعمود عمود الإسلام، والعروة العروة الوثقى، وعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه يكون مستمرا على هذا الحق والهدى حتى يختم له بخير، وحتى يختم له بخاتمة السعادة، فينتهي على حالة طيبة ويختم له بخاتمة حسنة, وهذا من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال باب عمودي فصاف تحت وسادتي. ثم ورد البخاري رحمه الله باب عمود الفصاط تحت وسادته, ولم يرد تحته حديث, وقد ورد فيه بعض الأحاديث التي قيل إنها تقل عن شرطه, ولكنه ترجم هذه الترجمة مشيرا إليها أو مشيرا إلى بعض الأحاديث التي تدل عليها فاكتفى بالترجمة, وقيل إنه بيض يعني الحديث لينظر فيه ولكنه لم يثبته واكتفى بالترجمة وهي عمود الفصاط تحت الوسادة تحت وسادته, وهو العلم والدين. وكما ذكرت لم يذكر البخاري شيئا تحت هذا, قيل انه بيض ولم يذكر, وقيل انه اكتفى بالترجمة عن إيراد الحديث لأنه يقل عن شرطه. ومن عادة البخاري رحمه الله أنه إذا كان هناك حديث أو بعض الحديث تقل عن شرطه فإنه يشير إليها في الترجمة ويأتي بأحاديث ليست التي في الترجمة في بعض الأحيان, وأحيانا يكون ما يريده من الحديث مطابق للترجمة. ونقف والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.